بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 52 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، اللهم آمين. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من تفسير الآية، ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وأن هذه الآية نزلت في آدم وحواء، وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، وأن الصحيح أنها في جنس بني آدم وليست خاصة في آدم وحواء، وإنما هي في جنس بني آدم، أنهم إذا أتاهم الله عز وجل من النعم أشركوا بعبادة الله تعالى وأعرضوا ونسوا المنعم سبحانه وتعالى. وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من المسائل، 5 مسائل. كانت المسألة الثالثة أن هذا الشرك في مجرد أسماء تسمية لم يقصد معناها، كانت المسألة الثالثة أن هذا الشرك في مجرد أن هذا سمي شرك، جعله شركاء فيما آتاهما ثم قال فتعالى الله عما يشركون، في مجرد تسمية لم يقصد معناها حينما قال لهم إبليس سمياه عبد الحارث. هذه المسألة وما بعدها من المسائل من التفريق بين شرك الطاعة، أن المسألة الخامسة قال أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يفرقون بين شرك الطاعة وشرك المعصية أو شرك العبادة وشرك الطاعة، هذه كلها على القول بأن آدم وحواء هم أصحاب القصة، وهذا قول ضعيف. وفي قوله أن هذا الشرك مجرد تسمية لم يقصد معناها، لا شك أنهم كانوا يقصدون معناها حينما سموه عبد الحارث، سمياه حينما خافوا منه هؤلاء الكفار من بني آدم أو أنهم اليهود باختلاف التفاسير، وليس آدم وحواء. حينما سموا الولد عبد الحارث إنما خافوا من الشيطان، وحينما قال والله لأفعلن ولأفعلن ولأجعلن له قرن أيل فليشقن بطنك إلى آخره، فهم لم يسموه لمجرد تسمية لا يقصدون معناها، بل ظاهر السياق أنهم كانوا يقصدون معناها. وهذا يؤكد أن كون المقصود بالقصة آدم وحواء أمر ضعيف ويكفي ضعف السند. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن باب عقده رحمه الله تعالى في إثبات الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى. وفي هذا الباب أيضا يبين رحمه الله تعالى أن الوسيلة إنما تطلب من الله وحده، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى وحده بأسمائه وصفاته، وكذلك العمل الصالح، وأن دعاء الأموات لا ينفع شيء، وكذلك دعاء الأحياء الذين لا يقدرون، هذا كله من الأمور الباطلة، وإنما الوسيلة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وتتمة الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس هكذا قال رحمه الله تعالى، والحديث إنما هو مروي عن قتادة وليس عن ابن عباس، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير في تفسيره عن قتادة وليس عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه أنهم سموا العزة من العزيز واللات من أنهم سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، أنهم سموا اللات من الإله وسموا العزة من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. أي هذا يعني قول الأعمش تفسير لقوله تعالى: يلحدون في أسمائه يدخلون منها ما ليس من يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا للأثران أيضا ذكرهما ابن أبي حاتم، أثر ابن عباس الثاني وأثر الأعمش، وهو رحمه الله تعالى أورد هذه الأقوال من السلف رحمهم الله تعالى كالتفسير للآية، ثم ذكر المسائل ست مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء لله تعالى، وأسماء الله سبحانه وتعالى نثبتها كما أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، بل نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبتها كما جاءت ونثبتها كما قال سبحانه وتعالى وكما وصف نفسه بها سبحانه وتعالى وكما وصفها به وكما وصفه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء أعلم الخلق به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأسماء الله أسماء توقيفية ليس فيها اجتهاد، لا تدرك من العقول، لا تدرك أسماء الله سبحانه وتعالى بالعقل، إنما هي توقيفية يعني سندها ومرجعها هو الشرع الوحي إما من القرآن أو من السنة. وأسماء الله سبحانه وتعالى مع تنوعها واختلافها وكثرتها إلا أنها على مدلول واحد، ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى، ولكل اسم من أسمائه مقصوده ومدلول الذي يدل عليه، يعني أنها أسماء مختلفة على مدلول واحد على ذات واحدة، ولكل اسم منها اشتقاق يعني له معنى، أسماء لها معنى أسماء الله تبارك وتعالى. وهذه الأسماء نؤمن بها كما قلنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، بل نقر أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن في كونها حسنى، أي أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وهذا أفعل تفضيل، والأفعل فعل التفضيل إما أن يكون مقيد أو مطلق، مقيد بحيث أن يكون شيء أفضل من شيء، ويكون مطلق بحيث أن يكون مثل أسماء الله حسنى، وليس هناك أمر مفضل لأنها هي الأسماء الحسنى على الإطلاق، أفضل من أي أسماء وأحسن من أي اسم أسماء الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وهو سبحانه وتعالى الغني الحميد، أسماؤه حسنى كلها سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو تعالى وتر يحب الوتر. هذا حديث صحيح. والزيادة عند الترمذي وغيره في ذكر الأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، إلى آخر 99 اسم، هذه مدرجة، يعني أنها من قول بعض رواة الحديث وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف الروايات تدل أنها مدرجة وأنهم إنما جمعوها من القرآن رضي الله عنهم ورحمهم. وهذه الأسماء التي وصفت بأنها 99 أسماء ليست هي أسماء الله فقط، بل أسماء الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك، ما ورد في السنة يعني في السنة الصحيحة أكثر من 165 اسم، وما ورد في القرآن أكثر من 100 اسم، لكن في قوله إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي أن هذه 99 اسم لها ميزة دون غيرها من أسماء الله أن من أحصاها دخل الجنة. ومثال ذلك مثلا مثال تقريبي توضيحي: لو أن إنسانا قال إن عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل معنى هذا الكلام أنه ليس لديه إلا هذه 100 فرس؟ أو قال إن لدي مثلا 10 أقمشة أعددتها للبيع وللمضاربة وللتجارة، هل معنى هذا الكلام أن ليس لدي إلا هذه 10؟ لا، ولكن هذه 10 وهذه 100 فرس أعدها للجهاد في سبيل الله فقط، وإما ماله الآخر قد يكون هيأه وجهزه لأمور أخرى. فلله المثل الأعلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس معنى أن أسماء الله 99، لا، ولكن المعنى أن هذه 99 اسم لها ميزة دون غيرها من أسماء الله أن من أحصاها وإحصاؤها يكون بثلاثة أشياء: الأول بمعرفتها، وعدها وحفظها. الأمر الثاني بمعرفة معناها، الأول إحصاؤها بعدها، الأمر الثاني بمعرفة معناها، والأمر الثالث بالعمل بها، العمل بمقتضاها، دعاء الله عز وجل، وكذلك العمل بما تقتضيه هذه الأسماء، فعدها وحفظها وفهمها والعمل بعد ذلك بها، هذا هو إحصاؤها، يكون سبباً بإذن الله عز وجل أن يدخل الإنسان الجنة. والذي يدل أن أسماء الله أكثر من هذه 99 ما ذكرنا من أن الأسماء الصحيحة الواردة في السنة وفي القرآن أكثر من هذا بكثير. وأيضاً جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من هم أو غم ثم يقول: اللهم أني أسألك بأني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أبدل الله همه حزنا، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذا يبين أن أسماء الله أكثر من هذه، وأن منها ما لم يعلم أحدا به سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قال رحمه الله تعالى: الأمر بدعائه بها، أن الله تعالى أمرنا أن ندعوه بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله بأسماء الحسنى يكون على نوعين، لأن الدعاء أصلاً على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة يكون بدعاء الله سبحانه وتعالى بالأسماء المناسبة، فيقول العبد: اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا كريم اكرمني، وهكذا يعني يدعو بالاسم المناسب بحاجته التي يريدها، يسأل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه وأن يدعوه وأن يبتهلوا إليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس إذا سألتهم وأكثرت عليهم في المسألة ضجروا من ذلك ويملون من كثرة السؤال. والله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه، وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يعني أن الناس كلهم المخلوقات من الإنس والجن من الأولين إلى الآخرين يقومون في مقام واحد في صعيد واحد مع اختلاف مسائلهم، يسألون الله كل واحد له مسألة يسألونه سبحانه وتعالى مع اختلاف مسائلهم لا يتختلف عليه الأصوات، ثم يعطي كل واحد مسألته لا ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. وقال في القرآن العظيم يقول تعالى عن نفسه: لو أنتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. من رحمة الله وكرمه وجوده وإحسانه أن رزقنا عنده وليس عند الناس، وأن حسابنا عنده وليس عند الناس، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا وليس عطاؤنا عند الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة ترك من أعرض من الجاحدين الملحدين، في قوله: وذر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. لم يقل وذر الملحدين، لأنه في قوله وذر الذين يلحدون في أسمائه معناه اتركهم وابتعد عنهم بكونهم يلحدون في أسمائه، وإلا لو قال وذر الملحدين لكان ربما يكون المعنى أنك تتركهم لأمر آخر، ولكن ذر الذين يلحدون في أسمائه أي اتركهم وابتعد عنهم بسبب إلحادهم، والإلحاد هو الميل، بسبب إلحادهم وميلهم وتحريفهم لأسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة تفسير الإلحاد بأسمائه تعالى. والإلحاد كما قلنا هو الميل والانحراف، ومنه سمي اللحد في القبر، سمي لحدا لأنه يكون مائلا جهة القبلة، تكون الحفرة ثم فيها ميلان جهة القبلة، هذا الميلان يسمى لحدا. والإلحاد في أسماء الله تعالى مرجعه إلى خمسة أمور: الأول أن تسمى الأصنام بها بأسماء الله تعالى، تسمية المخلوقين بأسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال الأعمش منه أو ابن عباس كما قال ابن عباس رضي الله عنه كتسمية الإله كتسمية اللات من الإله والعزيز من العزة سميت من اسم الله العزيز وكذلك منات من اسم الله المنان ونحو ذلك يسمون الأصنام بأسماء الله تبارك وتعالى هذا فيه إلحاد من أسماء الله تبارك وتعالى النوع الثاني من إلحاد بالأسماء الله تعالى أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لا يصلح من أسماء المخلوقين كتسمية النصارى لله أبا يقولون البابا الأب فهذا وكذلك تسمية العقلانيين يسمونه الروح أو أنه العقل الفعال أو نحو ذلك هذه كلها أمور محرمة وإلحاد بأسماء الله تبارك وتعالى الأمر الثالث أن تسلب المعاني الخاصة بأسماء الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة أنه سميع من غير سمع بصير من غير بصر هذا كله تعطيل وتحريف لأسماء الله تبارك وتعالى أن تسلب المعاني الخاصة بها أو أن يجحد أسماء الله سبحانه وتعالى وتنكر هذا كله من الإلحاد النوع الرابع التشبيه والتمثيل في أسمائه تبارك وتعالى يعني أن يمثل سبحانه وتعالى بخلقه والنوع الخامس تعطيلها وتحريفها هذه كلها أنواع الإلحاد وكلها تشتمل على الميل والزيغ في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى بل ينبغي للعبد أن يثبت أسماء الله تبارك وتعالى كما يليق به سبحانه وتعالى والأمر بدعائه بها تكون كما قلنا دعاء مسألة في الابتهال لله تعالى وكذلك دعاء عبادة دعاء عبادة بحيث أن الإنسان إذا أثبت لله الأسماء التي تليق به من كونه متكبرا عظيما جبارا قدوسا عظيم هذه الأسماء تورث في قلبه خشية الله تبارك وتعالى وإذا أثبت الأسماء التي تتعلق بكونه رحيما ودودا جوادا كريما تورث في قلبه محبة الله تبارك وتعالى وإذا أثبت الأسماء التي تتعلق بمراقبة الله سبحانه وتعالى من كونه عليم خبير وبكونه سميع بصير هذه تورث خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلن وإذا أثبت الأسماء التي تقتضي لطفه ورزقه وأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما فهذه تورث أن الإنسان يطلب هذا السميع العليم الحكيم سبحانه وتعالى وهكذا كل اسم يعمل الإنسان بمقتضاه وهذا هو تمام التوحيد أن نعمل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الحسنى المسألة السادسة وهي المسألة الأخيرة قال رحمه الله تعالى الوعيد في من ألحد في أسماء الله وهذا في قوله تبارك وتعالى سيجزون ما كانوا يعملون وهذا فيه وعيد شديد لمن ألحد في أسماء الله إما إلحاداً في تحريفها أو بتعطيلها أو كذلك بتكييفها وتشبيهها فإن أسماء الله تبارك وتعالى أسماء مقدسة حسنى لائقة به سبحانه وتعالى ينبغي للعبد أن يؤمن بها وأن يقر أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأسماء الله سبحانه وتعالى كما قلنا توقيفية وكل اسم يقتضي فعلا وكل فعل لا يشترط أن يقتضي اسما الأسماء أخص من الأفعال والأفعال أعم كل اسم يقتضي فعلا من أفعاله سبحانه وتعالى فإذا أثبتنا له صفة السمع فإنه سميع إذا أثبتنا له اسم السمع أنه سميع فإنه يقتضي صفة السمع وكذلك إذا أثبتنا له اسم العليم فإنها تقتضي صفة العلم وهكذا في أسمائه سبحانه وتعالى التي كلها أسماء حسنى أسماء تليق به وأسماء حسن وجمال وكمال وإكرام وتعظيم له سبحانه وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم خشيته سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا خشية وإنابة وتقى نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم لنتدارس معكم باب قوله تعالى وباب قوله تعالى أن بكونه سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى وسلام